فلمتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله مثل قوله المبسطون عباد قوله على مدى القرآن يعني مثل اليد الحقيقية لله مثل قوله المقصدون عند الله تعالى والذين يريدون أن يجعلوا لما خلقت بيدي مثل ما عملت أيدينا يأتي أن ينفوا ينفوا اليد الحقيقية ويقولون إن المراد باليد هنا النفس النفس مثل ما عملت أيدينا أي مما عملنا هذا المعنى مما عملنا هو يقول لما خلقت بيدي أي لما خلقت ولكن مالك بين الخمسة لكن قبل بيدي ولم يقل لما خلقت يدي يداي لو قال لما خلقت يداي كان ربما يكون أيضا مثل ما عملت أيديه لكن بينهما فرق على أنه لو قال لما عملت يداي ما صارت مثل ما عملت لكن لما خلقت لما خلقت يداي ما يصير مثل ما عملت أيدينا لظهور الفرق بين التثنية واليم الجمع ولا يكون نفسه بصيغة التثنية. مثل قوله المفسدون عند الله على بنادر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعتدون في حكم واهليهم وما ولوا وامثال ذلك. وان كان القائل يعتقد ان ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها. طيب الان شوف هذا معطوف على قوله ان كان يريد بظاهر النصوص معا لا يكون كلاما ففهمنا جوابها وان كان يعتقد ان معنى النصوص ان غير النصوص معنى يوافق ما اتفق الجميع عليه فسيعرف والطالب هو المراد في الجميع فان الله لما اخبر انه بكل شيء عليم وانه على كل شيء قدير واتفق اهل السنه وائمه المسلمين على ان هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا وكذلك لما اتفق هذا في الجنة ضيق